في أنه كان يمر بالأسواق فإذا رأى بائعا لا يعرف فقه البيوع ضربه بالدرة. يعني من حيث الصحة ومدى صحته مدى صحته إذا رأى لا يعرف إيش؟ لا يعرف فقه البيع والشراء البيوع. لا أذكر وكانت القاعدة الشيخ ما كانت دائما بقضية الآثار لكن من باب الفائدة يعني. نعم ما أذكر. مثلا شيخي يكون عندك مثلا بضاعة معينة بتجيب منها بتكرار مثلا بشاريش بيجي تاجر من العراق علينا بيقول إيش عندكم شحنات جاي مثلا بيقول والله جاي بعد أسبوع بعد 10 أيام بيقول أنا أشتريها قبل وصولها ما هل فيها شيء هذا؟ ما يجوز. نعم. لا يجوز لا تبيع ما ليس عندك. هي السوق ما تغير يعني نفس البضاعة العينة. نفس العينة. نفس العينة. مش ما هذه لا يمكن أن تقول ما تتغير. نعم. بتغير التفصيل بتغير. لا والشرط على إنه نفس العينة وإذا اختلف الشيء بترك البضاعة. يعني لما يقال في مثل هذه المساله نفس العينه مثل مثلا سياره موديل كذا ماركة كذا الى اخره هيك بالمواصفات اذا كان كذلك يجوز لانه احنا مثلا ماركات محدده بنجيب مثلا نقول له هالماركه الفلانيه هالالوان او ابيض بيكون ساعات ابيض بيكون ساعات ملون بيشتري على الشيء المحدد يعني. نعم. وعارف الصنف اللي هو عاوده. يقول أنا أشتريها على وصولها. هذه زهرة الخروف مثلاً. أو البطة أو الليمون أو حاجة. بطة ليمون كذا ما تعرف. طيب شو الملحق الآن في؟ أما أقول إذا كانت المواصفات لأنه النهي عن البيع ما ليش عند معقول المعنى. ها؟ وأنت أنا كتاجر دافع الثمن للبنك. ومستلم الأوراق الله يسلمك من البنك يعني هو على البيت تمويل أو حاجة هو ما فيش تعامل عن طريق البنك ما حدش حلك يا شيخي يا شيخي هكذا يقول الناس نعم فهل ذلك يبيح للناس أن يتعاملوا بالربا لا هو الإباحة بالربا لا أما أنت تتعامل مع البنك فيها شيء ولا البنك يتعامل بإيه أنت تفتح اعتماد مقابل فلوسك فيها شيء؟ إيش معنى بارك الله فيك وأنت تاجر وأنا لست بتاجر نعم إيش معنى بيفتع اعتماد؟ اعتماد يعني تثبت البضاعة الاعتماد مستند يعني إنه أنت بتتفق مع البنك إنه يوصل للشركة إنه فلان عاوز 1000 درزم من الدشاديش والثمن عندي فبيكون بيسلم الضمان الكتاب إلى الشركة والشركة على موجب هذا الكتاب تشحن البضاعة لما تشحن البضاعة بتسلم الأوراق للبنك والبنك بيدفع لهم مقابل أنت بتقول الثمن عندي البنك بيقول الثمن عندي الثمن أنت الآن نعم إذن أنا فاتني شيء من كلامك نعم أو أنت فاتك شيء من كلامي نعم معناه أنت سلمت البنك لا هو البنك إما يكون التاجر ثقة عنده ويفتح له بدون مقابل أو يدفع القيمة كاملة خلينا هلا على الذي قلته أنا نعم تفضل معناه أنك أنت سلمت ثمن البضاعة للبنك نعم أيه. يكون أنت دافع 100% قيمة البضاعة نعم إما يعني نوعين من التجارة في البنك إما أنت بتسلم 100% قيمة البضاعة أو بتكون ثقة بيفتح لك البنك مقابل وصول المستندات وتدفع القيمة عند الوصول ما هذا الشيء سمعناه ولنا وقفة نعم لكن الآن نحن نفترض نعم الصورة الأولى الصورة الأولى أنه دفع ثمن بضاعة بالمية مية نعم البنك ماذا يعمل بهالثمن هذا بالفلوس يعني بالفلوس هو اما يستغلها او حاجه من النوع يعني غالبا يستغلها طبعا هو انت تاجر بتحكي الكلام هذا لا انا طبعا بقول انه غالبا يستغلها يعني اما واما ما في اما لا اكيد بيستغلها نعم طيب في الحلال ولا في الحرام والله هو نوعين من البنوك